الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما زلنا نعيش في جنة رمضان، وما زلنا في الأيام المعدودات، وها نحن مقبلون على الثلث الأخير من رمضان ومن الأيام المعدودات، وما زالت الشياطين مصفدة، وأبواب النار مغلقة، وأبواب الجنة مفتحة، وما زال المنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أيها المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. المحروم يا عباد الله، والمغبون، من انصرف رمضان ولم يغفر له. المغبون، من أضاع فضل ليلة القدر وفضل ليالي رمضان المباركة. فيا من قصرت في أول الشهر، ما زالت الفرصة أمامك كبيرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا أيها المسلمون، إن العشر الأواخر من رمضان هي مسك ختام الشهر، ومن السلف من كان لا يتغير حاله في أول 20 من رمضان، فإذا دخلت العشر الأواخر من رمضان اجتهد اجتهادا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. كان عليه الصلاة والسلام، وهو أسوتنا وقدوتنا، يشد المئزر، أي لا يجامع النساء لأنه معتكف، ويزيد نشاطه ويجتهد. كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيا الليل وإيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه العشر فيها ليلة القدر، ليلة الشرف، التي أنزل الله عز وجل في شأنها سورة كاملة، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، في أكثر من 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. اكتسبت هذه الليلة شرفها وعلوها وفضلها بإنزال كلام الله عز وجل فيها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الوتر آكل. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، أي يلزم المسجد ولا يخرج منه، ويبقى فيه عليه الصلاة والسلام طمعا في إدراك هذه الليلة العظيمة. اعتكف هو عليه الصلاة والسلام، واعتكفت نساؤه من بعده، واعتكف الصحابة، حتى قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين، يتركون الاعتكاف، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ جاء المدينة. أيها المسلمون، هذه العشر الأواخر أمامنا، وها هي أعمارنا تمضي، والفائز من يستثمرها في طاعة الله عز وجل وينتهي عن معصية الله سبحانه وتعالى حتى يفوز في الدنيا والآخرة ليالي قليلة وأجور عظيمة وفضائل جزيلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنامها والتنافس فيها والمسارعة إلى الطاعات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يا عباد الله، سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثروا من هذا الدعاء العظيم يا عباد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا بارك الله فيكم أن كل واحد منا يطلب العيش الطيب ويطلب السعادة، وألذ العيش هو عيش المستأنسين بالله عز وجل. نعم، نصوم في النهار ونقوم في الليل ونعمل ما نعمل من الصالحات، وتركنا الذنوب والسيئات وخففنا منها، ورأينا اللذة والسعادة والأنس بالله عز وجل الذي حصل في قلوبنا. هناك تعب، لكن هذا التعب فيه أجر يوم القيامة، وفيه أيضا بشرى معجلة في الدنيا، وهي الأنس بالله عز وجل، لأن الله عز وجل شكور يعطي على اليسير الكثير. وهذا الأنس بالله وطيب العيش يكون في طاعة الله عز وجل، في الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكلما قربت يا عبد الله من الله، كلما أنست أكثر وأكثر، وكلما ابتعدت عن الله كلما استوحشت. يقول بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة ومن أنس بالله لجالدونا عليه بالسيوف. يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم تترك الذنوب إلا حذرا من الوحشة في القلب لكفى. فإن الذنوب يا عباد الله والبعد عن الله عز وجل يسبب هذه الوحشة وهذا الضيق في النفس. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، ففروا إلى الله. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا وأخواتنا المسلمين في غزة وفلسطين، اللهم أمنهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اكفهم جميع ما أهمهم يا أرحم الراحمين، اللهم عليك باليهود المجرمين وأعوانهم، اللهم انتقم منهم أجمعين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وانصر المظلومين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر وصيام بقية رمضان إيمانا واحتسابا، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم فاغفر ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين، واجعلنا ووالدينا ومشايخنا من عتقاء هذا الشهر المبارك من النار، فإنك أنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.